ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وبرا ومعروفا ويسرا ويسرا ورشدا ورشادا وتوفيقا لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل سحرا وعينا مقترنة وقوية وعظيمة. أبطل يا ربنا سحرا وعينا أثرت على الرأس وسائر الجسد. أبطل أثرها يا واحد يا صمد. أبطل أثرها قديمة. أبطل أثرها قديمة وقوية وشديدة. أبطل آثار العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا أثر سحر قوي عظيم وحسد وعيون قوية. أبطلنا يا ربنا على حسن الأخلاق. أبطل عيونا وأحسادا وأنفسا على حسن الأخلاق والصفات. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حارة وعيونا نظرت فضرت وعيونا نظرت فأمرضت وعيونا نظرت فقاطعت. أبطل أثرها قاتلة. أبطل أثرها قاتلة. أبطل أثرها موجعة. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة مأكولة ومشروبة ومدفونة. أبطل يا ربنا عيونا نظرت. أبطل يا ربنا عيونا نظرت. أبطل يا ربنا عيونا نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا عيونا نظرت. عيونا نظرت كثيرة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا عيونهم. اللهم أبطل يا ربنا عيونا من رجال ونساء، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة، أبطل يا ربنا هذه العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، أبطلها يا ربنا من رجل وامرأة، أبطلها يا ربنا من رجل وامرأة، أبطلها يا ربنا من رجل وامرأة، فابطلها يا ربنا من رجل وامرأة، ابطلها يا ربنا من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامرأة، ابطل سحرا من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا حسد حسد حسد حسد من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذا السحر، عطلت عطلت وأمرضت، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا تتجدد تتجدد بزيارة ولقاء واتصال. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا والأحساد من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من قريب من قريب، من قريب وبعيد، من قريب وبعيد، من قريب وبعيد. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عيناه، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي من الوالد والولد، اخرجي من الأحفاد، اخرجي بأمر الله يخرجي، اخرجي يا عيونا أصابت، اخرجي يا عيونا أصابت، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي على القوة والنشاط وعلى الحيوية وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الأخلاق العظيمة العالية. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا منها ومنهم يا ربنا أجمعين، ابطل يا ربنا الحسد منهم، ابطل يا ربنا الحسد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا طاغية باغية مهيمنة مسيطرة، ابطلها يا ربنا أثرت على العقل والفكر، أثرت على الذهن والإدراك. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا خوفت، ابطلها يا ربنا ضيقت، ابطلها يا ربنا أرعبت، ابطلها يا ربنا أرهبت، ابطلها يا ربنا أضعفت، ابطلها يا ربنا عطلت، ابطلها يا ربنا صدت وردت. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل وامرأة، امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة عليه وعليها، عليه وعليها. ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا عينا سامة، ابطل يا ربنا عينا سامة، سممت الجسد، سممت الجسد، سممت الفكر، سممت العقل، سممت اللحم، سممت سممت الدم، سممت الأحشاء. اللهم ابطلها يا ربنا فيهم، ابطر يا ربنا هذه العين اللامة، ابطر يا ربنا هذه العين السامة، ابطر يا ربنا هذه العين اللامة، ابطر يا ربنا هذه العين السامة، ابطرها يا ربنا فيهم، ابطرها يا ربنا عليهم، ابطرها يا ربنا من حولهم، ابطرها يا ربنا فيهم، ابطرها يا ربنا بينهم، اللهم ابطرها يا ربنا قويا، اللهم ابطرها يا ربنا عينا سامة سامة سامة سامة شادة شاقة شادة شاقة، اللهم ابطلها يا ربنا فيهم اجمعين، ابطلها في الوالد وفي الولد، ابطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد، ابطلها يا ربنا قوية قوية عظيمة، عطلت عطلت عطلت عن دراسة، عطلت عن دراسة ووظيفة، عطلت عن شؤون الحياة، عطلت عن زواج، عطلت عطلت عطلت عطلت، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا للصدر ضيقت للصدر ضيقت للصدر ضيقت للصدر ضيقت، ابطلها يا ربنا مضيقة للصدر، ابطلها يا ربنا مهزلة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا سامة لامة قاتلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مدمرة، ابطل يا ربنا هذه العين مدمرة، ابطلها يا ربنا مدمرة، ابطلها يا ربنا مدمرة، ابطلها يا ربنا مزلزلة، ابطل يا ربنا هذه العين يا ربنا، والحسد والحسد والحسد والسحر والسحر والنفس، ابطلها يا ربنا كلها مدمرة مدمرة مدمرة مدمرة مدمرة ومزلزلة مدمرة ومزلزلة، اللهم ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا علقا وعرقا، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، واخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجي يا عين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا على حيوية ونشاط وعلى قوة وعلى قوة وعلى قوة وصحة وعافية وعلى قوة وصحة وعافية، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرجها قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة، ابطل يا ربنا هذه العين، واخرج يا ربنا النفس، واخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا مخوفا، اخرجه يا ربنا مقلقا ومؤرقا، اخرج يا ربنا الظالم بسحر وحسد وعين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، من القلب ومن الصدر من القلب ومن الصدر ومن الرأس ومن القفا والظهر يا ربنا، من الأطراف ومن الأطراف من الأطراف، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الجان، اخرج يا ربنا الجان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العين، افقها يا ربنا، افقها يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، العين العين العين العين العين، اخرج يا عينا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين واثرها، اخرج يا ربنا العين وخوفها، اخرج يا ربنا العين وخمولها وكسلها، اخرج يا ربنا العين وتعطيلها، اخرج يا ربنا العين وتعطيلها، اخرج يا ربنا العين وتعطيلها، اخرج يا ربنا العين وربطها، اللهم اخرج يا ربنا العين وربطها، اللهم اخرج العين واثرها يا ربنا وضرها، يا ربنا يا ربنا واثرها وضرها وشرها، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا ممرضة، الله اكبر، اخرجها يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا منهم، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين اللامه، اخرج يا ربنا العين السامه، اخرج يا ربنا العين القاطعه، اخرج يا ربنا العين القاتله، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها من رجل من رجل من رجل من رجل معروف من رجل معروف من الاقارب، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها اخرجها يا ربنا من رجل، اخرجها يا ربنا من رجل، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين والحسد من رجل معروف من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد من رجل معروف من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من امرأة، اخرجها يا ربنا من امرأة، اللهم اخرجها يا ربنا من امرأة، من امرأة نظرت فأثرت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من عائنة، اخرجها يا ربنا من امرأة عائنة، عائنة عائنة، صاحبة صاحبة عين، صاحبة عين، صاحبة عين هادفة هادفة هادفة، رامية رامية، اللهم اخرجها يا ربنا، رمته ورمتها، اللهم اخرج يا ربنا عين المرأة، اخرج يا ربنا عين امرأة، اخرج يا ربنا عين امرأة، اخرج يا ربنا عين امرأة قريب من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، هاي من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، اللهم اخرجها يا ربنا، أصابت أصابت واستهدفت، اللهم أبطلها يا ربنا، معجبة معجبة، معجبة معجبة، متمنية متمنية، مشتهية مشتهية، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا منهم، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا من حولهم، ابطلها يا ربنا بينهم، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذه العين مسلسلة، ابطلها يا ربنا مسلسلة، ابطلها يا ربنا مقيدة، ابطلها يا ربنا مسلسلة، ابطلها يا ربنا مقيدة فيه وفيها، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العين من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة حسودة، من امرأة عائنة، صاحبة عين، صاحبة هي عين، عين عين عين قوية قوية، حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة، اللهم اذهب حرها وبردها يا ربنا، يا ربنا اذهب يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا بردها، اذهب يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا بردها، اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذا الحسد، منه ومنها، منه ومنها، من رجل وامرأة، اي من رجل وامرأة، اي من رجل وامرأة، حسد من رجل وامرأة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مسلسلة في الجسد، مسلسلة مسلسلة مسلسلة، مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في الرجلين، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الفكر، على الفكر، على الفكر، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، أخرجها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، مدوخة، مصدعة، مدوخة، مصدعة، مشتتة، مشتتة أهل الفكر، مشتتة أهل الفكر، أبطلها يا ربنا صارعة، صارعة، صادعة، صارعة، صادعة، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذا الحسد من رجل وامرأة فيه وفيها عليه وعليها، مسلسلة مسلسلة، احساد المسلسلة وعيون مسلسلة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، مسلسلة في الرأس، الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على العقل على العقل، على الإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطلع أثرها يا ربنا، أطلع أثرها من القلب، من القلب. مخوفة مخوفة ومرعبة، مخوفة ومرعبة، مخوفة ومرعبة، مخوفة ومرعبة ومرهبة يا ربنا يا ربنا. وللصدر مضيقة، وللصدر مضيقة، وللصدر مضيقة، وفي الظهر ثابتة، وفي الظهر وفي الظهر جاثمة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من العمود الفقري، من العمود الفقري. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها، فكها يا ربنا، فكها، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الضلوع، أخرجها يا ربنا من الضلوع، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من العظم، أخرجها يا ربنا من النفسية، من النفسية، من النفسية، أخرجها يا ربنا من العصبية، أخرجها يا ربنا من النفسية، أخرجها يا ربنا من النفسية، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من النفسية، أخرجها يا ربنا من العصبية، أخرجها يا ربنا من النفسية، أخرجها يا ربنا من الفكر، أخرجها يا ربنا من العقل، أخرجها يا ربنا من الإدراك، أخرجها يا ربنا من القوة، من القوة، من القوة، من القوة والحيوية والنشاط، والحيوية والنشاط. أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، ومن رجل وامرأة، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، نضاختان، نضاختان. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. قوية قوية قوية نافذة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، من رجل وامرأة. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مسلسلة، أخرجها يا ربنا مقيدة، أخرجها يا ربنا مربوطة، أخرجها يا ربنا مربطة، أخرجها يا ربنا مسلسلة، أخرجها يا ربنا مقيدة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا صارعة صادعة، أخرجها يا ربنا ضارة ضارة، أخرجها يا ربنا شريرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا مهلكة، أخرجها يا ربنا مهلكة، أخرجها يا ربنا مزلزلة، أخرجها يا ربنا مهلكة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مؤرقة، أخرجها يا ربنا مفزعة، أخرجها يا ربنا مخوفة. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان، عينان، عينان، عينان. أبطلها يا ربنا، عين من رجل وامرأة، عين من رجل، عين من امرأة، عين من رجل، عين من امرأة، عين من رجل، عين من امرأة. أبطلها يا ربنا، حسد من رجل، حسد من امرأة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، سحر من رجل، سحر من امرأة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. نفس، نفس من رجل، نفس من امرأة، نفس من رجل، نفس من امرأة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها بنا عليها اللحم، أخرجها يا ربنا في مخ العظم، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا في سويداء القلب، أخرجها يا ربنا في العروق، اللهم أخرجها يا ربنا في منابت الشعر، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها في الأحشاء، اللهم أخرجها في الأمعاء، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا في الأحشاء والأمعاء. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا لامة، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا لامة، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا لامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، أخرج يا ربنا العين السامة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ألقها من الجسد، اللهم ألقها من الجسد، اللهم طهر الجسد منها، طهر يا ربنا الجسد من عين امرأة ورجل، من حسد امرأة ورجل. اللهم طهر الجسد يا ربنا من سحر امرأة ورجل. اللهم طهر يا ربنا الجسد، اللهم طهر يا ربنا الوالد والولد، اللهم طهر الوالد والولد، اللهم طهر الوالد والولد، اللهم طهر البيت يا ربنا، يا فرد يا صمد. طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا العقل والجسد يا ربنا، يا ربنا طهر يا ربنا الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا صبرا الحظ والنصيب من عين من رجل وامرأة. طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها، طهرها يا ربنا، طهرها، طهرها يا ربنا، طهرها. الله أكبر. طهر يا ربنا، طهر عبدك وأمتك يا ربنا، طهر الوالد والولد، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا. يسر أمورهم يا ربنا، فرج كروبهم يا ربنا، يسر أمورهم يا ربنا، فرج كروبهم يا ربنا. اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، عين عين مسلسلة ومقيدة يا ربنا ومربطة يا ربنا وكاتفة يا ربنا، وعلى الصدر جاثمة، وعلى الظهر راكبة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا، انزعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اطمسها يا ربنا، اطمس يا ربنا هذه العين، اطمس يا ربنا هذا الحسد يا ربنا، يا ربنا والحقد يا ربنا والغل يا ربنا، والعين المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية. اللهم أبطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من رجل وامرأة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. تتحرك وملتوية في الجسد ونابضة ونابعة بالشر ونابضة بالضر. يا ربنا أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها منه ومنها، أخرجها منها ومنه، منه ومنها. اللهم أخرج يا ربنا العين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، اخرجها، اخرجها من القوة، من القوة والصحة والعافية، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها من التوفيق، اخرجها من الحظ، من الحظ، من الحظ، من الحظ والنصيب. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا متينة، اخرجها يا ربنا سميكة، فكها يا ربنا فكة، واصهرها يا ربنا صهرة، وانسفها يا ربنا نسفة، ودكها يا ربنا دكة، وهدها يا ربنا هدا. يا ربنا واجعلها هباء، واجعلها يا ربنا هباء منثورا. الله أكبر. بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، فيهما عينان، فيهما عينان، عينان، عينان، عينان، عينان، عينان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، عينان، عينان، عينان، عينان. أبطل يا ربنا عينا، عينا من رجل، عينا من امرأة، عينا من رجل، عينا من امرأة، عينا من رجل، عينا من امرأة، حسد من رجل، حسد من امرأة. أبطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، سحرا من رجل، سحرا من امرأة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، على التوفيق، على الدراسة، على التفوق، وعلى النجاح، وعلى الفلاح، وعلى النجاح. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على رجولته، ابطلها يا ربنا على رجولته، ابطلها يا ربنا على رزقه، ابطلها يا ربنا على قوته، ابطلها يا ربنا على حيويته، ابطلها يا ربنا على ذكائه، ابطلها يا ربنا على جمالها، ابطلها يا ربنا على بهائها، ابطلها يا ربنا على الصحة، ابطلها يا ربنا على القوة، ابطلها يا ربنا على الجمال، ابطلها يا ربنا على البهاء، ابطلها يا ربنا على القوة، ابطلها يا ربنا على الأخلاق. اللهم ابطل هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين حارة، ابطلها يا ربنا باردة. اللهم ابطلها من رجل، اللهم ابطلها من امرأة، اللهم اخرج هذه النفس، نفس من رجل وامرأة، نفس من رجل وامرأة، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت مكرا وكيدا، تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت، تعلقت به وبها، تعلقت به وبها، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرجها يا ربنا منه ومنها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها مربوطه ومعقوده بالسحر العظيم، بالسحر القديم، مربوطه ومعقوده بالسحر، بالسحر، بالسحر. اللهم اطل يا ربنا هذه العين وهذه النفس يا ربنا، يا ربنا، وهذا الحسد. اللهم اطلها يا ربنا مقرونه، مقرونه، مقرونه، ومتحده، ومتحده، وقويه، وعظيمه، عظيمه، عظيمه، عظمت بالسحر، عين عظمت بالسحر، سحر عظم بالحسد والعين. اللهم ابطلها كلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا اجتمعت، ابطلها يا ربنا اجتمعت، اجتمعت في الرأس، اثرت على الرأس والعقل والإدراك، اثرت بدوخة وصداع وعدم وعي وإعياء وإغماء وصرع وصداع. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا أثرها منه ومنها، منه ومنها، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر. ابطلها يا ربنا منه ومنها، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اخرج الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والإعجاب والإعجاب والإعجاب والإعجاب. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرج يا ربنا هذه العين من رجل وامرأة، اخرج يا ربنا هذا الحسد من رجل وامرأة، اخرج يا ربنا هذه النفس تعلقت به وبها من رجل وامرأة. اللهم اخرجها يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، على حسن جسم وقامة، فتبارك الله، على الجمال والبهاء والنظارة، فتبارك الله، فتبارك الله، على الأخلاق والأدب، فتبارك الله، فتبارك الله، على العلم، على العلم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فبرأ المحسود والمحسودة، فبرأ المعيون والمعيونة، فبرأ المنفوس والمنفوسة، بإذنك يا ربنا، بإذنك يا ربنا، وبرحمتك يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله. ويضيق صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ويضيق صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. فتبارك الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. فتبارك الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اذهب يا ربنا الخوف، ذهب الخوف. فتبارك الله فتبارك الله، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الروع، اذهب يا ربنا الرهبة، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا الروع، الروع، الروع. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. اذهب يا ربنا الخوف، ذهب الخوف وآمنهم من خوف. اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الروع، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا الشتات، اذهب يا ربنا الشتات، اذهب يا ربنا المرض والعلة، اذهب يا ربنا المرض والعلة، اذهب يا ربنا ضيق الصدر، اذهب يا ربنا ضيق الصدر. شرح الله صدره، اذهب يا ربنا الضر، اذهب يا ربنا الضر. شرح الله صدره، اذهب يا ربنا الضر، اذهب يا ربنا الألم، اذهب يا ربنا الألم. وإذا مرضت فهو يشفين، يا ربنا شفاء له ولها يا ربنا، من عين رجل وامرأة، من حسد رجل وامرأة، يا ربنا من نفس رجل وامرأة، يا ربنا من سحر رجل وامرأة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها من رجل وامرأة. اللهم أبطلها يا ربنا على المرض وعلى الوهن، اللهم أبطلها على الدوخة والصداع وعلى الصرع، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل عن دراسة وعن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها صادة، اللهم أبطلها يا ربنا شادة شاقة، اللهم أبطلها يا ربنا ضارة، اللهم أبطلها يا ربنا شريرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد توغلت، اللهم أبطلها يا ربنا في الرأس، في الرأس تحكمت واستحكمت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد، في الجسد مربوطة ومعقودة، اللهم أبطلها ملتوية، اللهم أبطلها يا ربنا معها ثعبان، معها ثعبان، معها جان، معها شيطان، اللهم أبطلها يا ربنا معها جان، معها شيطان، معها شيطان. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة، وعيونا حارة. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا وفكها، أبطلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا أحلها، أبطلها يا ربنا وفكها، أبطلها يا ربنا وفكها، أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم ألقها يا ربنا. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله، بسم الله، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. اللهم أخرجها من الجسد، اللهم أخرجها من الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم أخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. حارة، حارة شادة، اللهم أبطلها يا ربنا. شاقة، اللهم أبطلها يا ربنا كالجبل، كالجبل على الرأس. أثقلت الفكرة والعقل والإدراك والرأس، اللهم أبطلها يا ربنا كالجبل، كالجبل على الصدر، على الصدر، على الصدر وعلى الظهر. اللهم أبطلها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الحسد، انسف يا ربنا هذه العين، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، انسف يا ربنا هذا الحسد، انسف يا ربنا هذه النفس، نفس، نفس عليه وعليها، نفس، نفس عليه وعليها، نفس من رجل وامرأة، نفس من رجل وامرأة، نفس. اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي من القوة والنشاط والحيوية، اخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والقوة، اخرجي، اخرجي، اخرجي من الأدب ومن الخلق، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي من العلم، اخرجي من التوفيق، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي من اليسر والرشد والرشاد. اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس يا ربنا، اخرجي يا نفس، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي، اخرجي، اخرجي موترة، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من العضلات، اخرجي من العضلات، اخرجي من العضلات، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من العضلات، اخرجي من الاعصاب، اخرجي من العضلات، اخرجي من العظام، اخرجي من المفاصل، اخرجي من الجلد، اخرجي من الشعر، اخرجي من الاظافر، اخرجي بامر الله، اخرجي من النفسيه. الله اكبر. اخرجي يا ربنا الحسد، اخرجي يا ربنا العين، عينه، اخرج يا رب من الحسد، اخرج يا رب من العينه، اخرج يا رب من الحسد، اخرج يا رب من العينه، اخرج يا رب من الحسد، اخرج يا رب من العينه، اخرج يا رب من الحسد، اخرج يا رب من العينه من رجل وامراه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، من بين الكتفين، من بين الكتفين، من بين الكتفين، من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، من بين الكتفين، من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا طاعنا، اخرجها يا ربنا كالحربة، اخرجها يا ربنا كالحربة، اخرجها يا ربنا كالسهم، اخرجها يا ربنا كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، دخلت في الظهر، دخلت في الظهر، واستقرت في الصدر، في الصدر وفي القلب، وفي القلب، وفي القلب، ربطت وعقدت، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اصابت مقبلة، اصابت مدبرة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، عين عين عين عين عين نظرت فأثرت، عين عين عين عين عين نظرت فأثرت، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، عين عين عين عين نظرت فأثرت، نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت مرارا مرارا مرارا وتكرارا وتكرارا، أثرت تأثيرا مباشرا عظيما قويا، فتتت العظم، قطعت العصب، اللهم ابطلها يا ربنا، دمرت النفسية، اللهم ابطلها يا ربنا، أثرت على الحظ والنصيب، اللهم ابطلها، شتتت الفكر، اللهم ابطلها يا ربنا، كادت أن تذهب العقل، اللهم ابطلها، سببت إعاقة إعاقة إعاقة، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، من رجل من رجل من رجل معروف، من رجل معروف، من رجل وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا لي ولهم بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم،